التوسل ودعاء الصفة، دعاء الصفة لا يجوز، وأما التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته فهذا جائز، بل هو من التوسل المندوب إليه. نعم.